السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول المجالس التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سببا في الارتقاء بهذا القلب وهذه الروح التي تسكن في أجسادنا إلى سماء الإيمان، فيزكيها الرحمن بوحيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة. تكلمنا عن أهمية الأعمال الصالحة في التزكية، وكان على رأسها كما قال العارف بربه العالم بالله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن من رأس هذه الأعمال هو الذكر. لكن كثير منا ربما يلبس عليه ولا ينتبه ما المراد بالذكر. أحيانا تلاقي في واحد يقول لك سبحان الله أنا ذكرتك امبارح فقلت أرن عليك. يعني إيه ذكرتك؟ يقول لك فلان ذكر فلان، فلان ذكر فلانا. يعني انك حضرتك تيجي تقول لي انا تذكرتك امبارح، انا ذكرتك امبارح، انا ذكرت كذا، ذكرت قصه، صح؟ يعني ذكرت اي وقع في قلبي وانفعل له عقلي. هذا الامر لما وقع في قلبي فعبرت عنه بلساني، إذن حصل توسع في المعنى. اصل الفكره إن حضور المذكور في القلب، فعبر اللسان بما كان في مكنون هذا القلب. ودي فلسفة الذكر، ده لب القضية. ما هو الذكر؟ هو حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم يعبر بلسانه عن الشيء الذي حضر في قلبه. فعما تلاقي العلماء يتكلموا عن الأذكار فهم يقصدوا كده، يعني أن النهاردة اليوم 24 ساعة، لو حذفنا النوم ودخول الخلاء فدي أوقات خلاص هنقول 8 ساعات 9 ساعات. طيب حضرتك بتعمل إيه في 13 ساعة اللي باقين في 14 ساعة؟ هل حضر ذكر الله في قلبك؟ القلب في الفترة دي كان شغال إيه؟ مشغول بالطعام والعمل والأكل والشرب واللبس ومواقع التواصل والقيل والقال، ومين اللي كسب ومين اللي خسر ومين اللي كتب ومين اللي خد اللايكات ومين لبس أحسن لبس والكلام ده. هل القلب هنا ولا القلب في حتة تانية؟ فما الذي كان في قلبك طول هذا الوقت؟ علمتم ما معنى الذكر؟ عرفتم يعني إيه كلمة ذكر؟ عما نيجي نقول يا أنت أخبارك إيه في الأذكار؟ أخبارك إيه في الأذكار؟ فعما نيجي نقول أخبارك إيه في الأذكار، يبقى هو ده اللي احنا نقصده. نقصد إيه في الأذكار؟ نقصد اللي احنا بنتكلم فيه ده، أن حضور المذكور في قلبك أولا. المعنى ده ضروري لا ينفك عنكم، وضروري أنكم حضراتكم مش تنسوه ولا تسرحوا. لأن الإنسان لو الموضوع ده ما يعني ما حصلوش امتلاء، لن يحدث له تجلي للمعاني بعد ذلك. لأن التملي ده اللي هو الامتلاء يأتي بعد أو يكون أثر من آثاره التجلي. تبدأ كده سبحان الله حروفك يكون لها معنى، تتجلى أنوار الله سبحانه وتعالى على عملك، تعلوك السكينة، ترزق هيبة في نفوس من يسمعك وفي عيون من يراك. بسبب إيه؟ بسبب هذا الأمر. فالأمر ده يا جماعة هديكوا يعني مثال بيحدث في الدعوة إلى الله. تعرف إنك بتدعو إلى الله ولا بتدعو إلى نفسك؟ أحد المؤشرات هو عبادة الذكر. لما بدأت الدعوة وبدأت الدرس مثلا أو خطبة الجمعة، لما بدأت هذا اللقاء أنت ماذا نويت؟ أو ما الذي كان في قلبك؟ خلينا نقول إن استحضار النية والكلام، لكن إيه اللي كان في قلبك؟ اللي في قلبي إن أنا بدعو الناس إلى الله. إذن كان في بداية اللقاء أنك تدعو الناس إلى الله. طب وفي أثناء اللقاء أنا أستحضر وفي قلبي استحضار أذكر مراقبة الله لي. طب وبعد النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ولا يكون هذا الأمر فيه شبهة رياء ولا عجب ولا كبر ولا حاجة. فبقول بس ربنا يقبل. ده كده دعا إلى الله لأن كان قلبه حاضر قبل وأثناء وبعد. لكن في واحد مشغول باللقاء هيقوله على الدرس النهاردة إن شاء الله هيعجبهم وهينبسطوا جدا بيه. أنا عارف أنهم هيبسطوا بيه جدا بيه. وبعد اللقاء أقول لهم أخبار الدرس إيه، وأنا قاصد إن هم يتكلموا على الدرس كويس. هنا بقى لم تدعو إلى الله، أنت دعوت إلى ذاتك، دعوت إلى نفسك. الفرق بين الأولى والتانية هو حضور المذكور في قلبك. مين اللي كان محاضر في القلب؟ اللي كان حاضر في القلب النفس، ولا اللي كان حاضر في القلب خالق النفس؟ عشان كده موضوع الأذكار محتاج تشريح عشان نفهمه وعشان نعيش جواه. وكان من سادات من فعل هذا شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، ابن القيم تلميذ ابن تيمية. جه في كتاب الوابل الصيب، هذا الكتاب المبارك هو كان جواب سؤال. وشوفوا سبحان الله المرة اللي فاتت طبعا احنا قرأنا رسالة واحدة، لكن لو الوقت متاح بس احنا ممكن نعمل محاضرة نقول كمية الرسائل والكتب اللي كتبها العلماء ردا على الرسالة. واحد طلب حاجة فعمله، ده تعرف قد ايه ان دول كان عندهم جود في العلم، لان خلق الجود ده ليس في المال فقط، في الوقت، في اصلاح ذات البيت، انك ممكن تقعد في الرد على الاستشارة، انت ممكن ترد على استشارة ساعة. ليه؟ لانك عندك خلق الجود عالي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه، طيب الحل ميتته، طيب ليه الاضافة دي جود صلى الله عليه وسلم؟ هو يعلم أنهم هيحتاجوا في يوم من الأيام، فقال لك إيه خلاص الاستطراد ده كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لما يجاوبوا على السؤال ويستطردوا، شوفوا شيخ الإسلام ابن القيم عامل كتاب مثلا الداء والدواء، واحد قال له يا شيخ أنا عندي ذنب كده وعندي مشكلة اللي أنا متعلق بوحدة ومش عارف أسيبها والكلام ده، فقال له خلاص بقى تعالى، وراح عمل له كتاب اسمه الداء والدواء. الداء والدواء واسهب جدا بقى، والكتاب ده صار يعني سبحان الله بلغ الافاق. شيخ الاسلام ابن تيميه واحد ساله كده قال له انا عاوز تقول لي حاجه كده في العقيده وتقول لنا اعتقاد اهل السنه، فعمل له حاجه بسيطه كده اسمها العقيده الوسطيه بعد كده. وهكذا هنا شيخ الاسلام رد ان بعض اخوانه طلب منه شيء يعني في الاذكار والكلام ده، فكتب له الرسالة دي. الرسالة دي ليها شقين، احنا هنمسك الشق الاولاني وده هدفنا في الرسالة. الشق الاولاني في الرسالة شيخ الاسلام اتكلم في فضل واهمية ويعني ايه الذكر، يعني ايه اصلا كلمة ذكر الله سبحانه وتعالى. فعمل مقدمة طويلة شوية حوالي 50-60 صفحة في الكتب المتوسطة. هذه المقدمة فتح من الله سبحانه وتعالى على هذا العالم الالمعي. وبعد كده بدأ يقول له بقى تقولي في دخول الخلاء، وتقولي وانت ده رايح المسجد، وتقولي بدأ يقول له بقى اللي هو ايه في أذكار الصباح والمساء وأذكار ليه العمل اليوم والليلة. ده هنخليه في الآخر، مش هنتكلم فيه، هيكون لنا ايه تواصل آخر يعني. لكن خلونا نقرأ كلام شيخ الإسلام تيمية. ويعني يعني أنا مش عارف سبحان الله، وأنا بحضر بقرأ كده قبيل الفجر اللي أنا الرسالة، فكنت ممتن لهذا المجلس أنكم جعلتموني إن أنا أعيد تاني فتح كلام ابن القيم في هذه الرسالة بعدما شرحته في المسجد منذ حوالي 9 سنوات. فهذا الأمر الأول يعني سبحان الله. يعني الأمر الثاني إن كنت في حرج، فأنا بقول سبحان الله أنا الآن ماذا سأفعل مع كلام ابن القيم. كلام ابن القيم بحس إنك عيب إنك تعلق عليه، يعني سيبه كده هو جميل قوي كده، يعني هو لوحده كده مش محتاج أصلا تعليقات. يعني أنت بس يعني لو قرأته على الناس هذا هو الدرس، إحنا نقرأ بس كلام ابن القيم ده لوحده هو الدرس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا. فأتمنى أن إحنا لا نشوش على كلام ابن القيم رحمة الله عليه. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. العلماء دول عشان كده يا جماعة في فرق بين واحد بينقل كلام العالم وإنسان بسيط كده وغلبان يدوب بس يعني مواصلاتي زينا كده ساعي بريد بياخد الجواب من هنا يوديه هنا، وفي فرق بين العالم. شوفوا الكلام عامل ازاي. الإنسان أصلا حياته كلها في السطر ده، أنت ما بين نعمة وما بين بلاء وما بين ذنب بس، طب أنا أعمل إيه؟ فيقول لك يجعلكم، شوف الدعاء، أسأل الله أن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا بتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. ثم قال فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد، عنوان سعادة العبد. عاوز تعرف سعادتك، عاوز تعرف سعادة أي إنسان، دور عليه في الثلاثة دول. واحد يقول أنا متضايق كده وفاصل ومش عارف إيه، قول له تعالى نشوف المثلث ده، أنت أخبار، أنت أصلا شايف النعم بتاعت ربنا عليك ولا لأ؟ هل أصلا أنت شايف النعم ولا لأ؟ ففكرة التقاط النعم، خاصة النعم المخرصة التي تخرصك وتسكتك، التي ربما لا تنتبه لها، أنت عامل إيه مع النعم ديت؟ فإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنيا وأخرى، ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاث. طيب، ويبدأ بقى يمسك شكر النعم. هيبدأ يقول أول حاجة نمسك شكر النعم، نعمل إيه مع الشكر؟ خلي بالك شيخ الإسلام تيمية بيعمل إيه دلوقتي؟ هو عاوز يكلمك في الأذكار. شيخ الإسلام تيمية عاوز يطلعك إنسان بارع جدا في الأذكار. طب هيعملها إزاي شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه؟ شيخ الإسلام ابن القيم معذرة، شيخ الإسلام هيعمل إيه في الموضوع دوت؟ هيفرش لك فرشة الأول، يهيئ لك القلب. ما احنا النهاردة عم نعوز نبني بيت، عندنا أرض كده عاوزين نبنيها، نعمل إيه أول حاجة؟ أول حاجة نعملها إيه؟ ننظف الأرض، صح؟ ولا على طول كده بنبني، نجيب الطوب يلا بسم الله بسم الله؟ لا، بننظف الأرض. التنظيف ده اسمه إيه؟ التخلية. خلي المكان ده، احنا النهاردة فهنعمل حاجة اسمها تخلية، بعد كده نحلي التحلية. فشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه بيهيئ القلب، بيقول له تعالى عشان احنا هنتكلم في الأذكار وهنعيش، فانت لازم تكون ايه كده، الدنيا كويسة والبيئة نظيفة والهواء كويس عشان عم نتكلم ونفرش ونشتغل، نبدأ على طول الشغل العالي. قال نعم الإنسان يتقلب بين أطباق ثلاثة، نعم من الله تترادف عليه فقيدها الشكر. أي حد يا جماعة، الشكر يقيد النعمة، يقيد النعمة الموجودة ويستجلب النعمة المفقودة. الشكر بيثبت الموجود ويأتي بالمفقود. يقول فقيدها الشكر، وهو مبني على ثلاثة أركان، هنتكلم بقى بعدين بس بعد ما نخلص الذكر هنتكلم في عبادات القلوب بقى، الشكر والخوف والرجاء والكلام ده، فهنعدي كلام ابن القيم مش هنعلق عليه كتير فيما لا يخص الذكر. قال وهو مبني على ثلاثة أركان، الاعتراف بها باطنا. انت حاسس انك معترف لله سبحانه وتعالى على نعمة انك صليت الفجر وانت مرتاح، وإن إيدك عادي بتنزل وتسند بيها والكلام ده كله، وركبتك والدنيا ماشية معاك تماما. سبحان الله، أحد الشباب عينه كانت تؤلمه ففيها ألم، قال سبحان الله هذا الألم أحد أمنياتي في الحياة، إن أنا أستيقظ إن الألم ده يخف شوية، إن أنا أنتقل من مرحلة الألم الشديد إلى الألم المحتمل. بيقول ولو خيرت بين أن أترك مالي كله وأن أصل إلى مرحلة الألم المحتمل لفعلت. اللي أنا أترك مالي كله وأصل إلى مرحلة الألم المحتمل. أنت النهاردة عينك ما شاء الله طليقة وتطلقها يمينا ويسارا وبتاع، انت حاسس ان نعمة العافية ديت واخد حقها النهاردة؟ انتوا حاسين العمق ده ولا لا؟ كل واحد بقى منا عارف كويس جدا هو اخبره ايه. قال: وهو مبني على 3 أركان، الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا. واما بنعمة ربك فحدث، اي حدث الناس عن النعمة، صح؟ لكن حقيقة القلب ومراده أن أحدثكم على من أنعم علي حتى لا تنشغلوا بالنعمة عن المنعم. أتيت أحدثكم عنه لا عني، ولا عنها أي عن النعمة. فأنت جاي تكلمهم: ربنا أعطاني، ربنا سبحان الله أكرمني، الله أغرقني في، وهكذا. والتحدث بها ظاهرا. في ناس يقول لك حجة الحسد ومش الحسد، ما بيتكلمش خالص في نعم الله، ولا تجده إلا شاكيا باسس شكوى وهمومة، لا تتواصل معه ولا تقابله في ساعة من ليل أو نهار إلا وهو كثير الشكوى. كان الشعراوي رحمة الله عليه كان يتألم من منظر الناس اللي مقطوعة الأيدي، التي تقف على أبواب المساجد تطلب شيئا، فكان يقول: إذا أرادوا أن يطلبوا شيئا فلا يظهروا هذا العيب وهذا الألم، لأن هذا يؤلمني، لأني عندما أرى هذا فكأني فأراه كأنه يقول: يا أيها الناس انظروا ماذا فعل بي ربي. يعني كأنه بيقول لهم كده، بيقول لهم تعالوا شوفوا ربنا عمل فيا إيه. فسبحان الله، القلوب اللي بتلتقط المعاني ديت معاني رائعة، يعني رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين. قال: الاعتراف بها باطنا، التحدث بها ظاهرة، وتصريفها في مرضات وليها ومسديها ومعطيها، فإذا فعل ذلك فقد شكرها. شوف ابن القيم بيقول لك مع تقصيره في شكرها. ليه؟ لأن أصلا شكرك ده نعمة، صح ولا لا؟ يعني انك توفق للشكر ده نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. طب عاوزين نشكرها. يعني اقول لك حاجة دلوقتي، انت عم ربنا يرزقك نعمة، بتقول ايه؟ بتقول ايه بلسانك اول ما تيجي لك نعمة؟ اول ما بتيجي لك نعمة انت بتقول ايه؟ اقول الحمد لله، صح؟ طيب الحمد لله ديت مش نعمة؟ يعني استشعر كده ان ربنا ما قللناش، ولا النبي قال لنا اللي يجيله نعمة إزاي يشكر ربنا، لكن إحنا مطالبين نشكره. كنا هنتعب مش عارفين نعمل إيه، صح؟ إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمد الله عليه. إنك تقول الحمد لله بس هو يرضى بدي، استشعر بقى لو كان قالك إن الله يطلب منك أن تحمده، أن تشكره على ما أعطاك، هتعملها إزاي دي؟ فعشان كده الحمد لله على الحمد لله، الحمد لله على أنه علمني الحمد، فدي نعمة أنه علمك الحمد. النعمة التانية أن أطلق لسانك وخلك حاضر وفي ناس تانية نايمة، فالحمد لله. النعمة التالتة أنك شايف اللي احنا بنقوله دلوقتي، أنك مستحضر أنك محتاج تتفكر في الحمد، فهدأنك تدخل في دائرة لا نهائية، لن تجد إلا أن تطرق رأسك في الأرض وتقول له: يا رب أنا عاجز عن الشكر. لازم توصل للنقطة دي، تقول له كده، لازم تبقى، ودي ما تقولهاش بلسانك، لازم يعني يا جماعة لازم تعيشها، احنا كلنا مقتنعين بيها من ناحية العقلية ومن ناحية اليقينية ومن ناحية الإيمانية، لكن الناحية التذوقية بقى، هل انت ذقت أنا عاجز عن الشكر؟ وصل لكم الفكرة دي؟ هل حضرتك واصل ليك انك وصل لقلبك، يعني قلبك ضايق كده انا عاجز عن الشكر؟ ده انت احيانا ما في حد بتستفتيه ولا تستشيره ويقف معاك وقفة فتقول له: الصراحة انا مش لاقي حاجة اقولها لك، انا بقيت في حياء وانا عاجز ان انا اشكرك، انك فعلا دقت المعنى ده. هل هذه المعاني مع الله سبحانه وتعالى أنت تتذوقها؟ ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. اوعى تكون بقى عملت خلاص بقى انا عملت اللي عليا. لا انت عملت اللي عليك ايه؟ انت مسكين. طيب هو قال لك ان عنوان السعاده ثلاث حاجات، اذا ان او الانسان في بيمر بثلاث ايه اطباق، ثلاث تحولات، لان القلب ده ليه لباس زي كده ايه زي الفصول كده، في كل فصل الجسد ليه لباس، في الربيع ليه لباس بيلبسه، في الشتاء ليه لباس، في الصيف ليه لباس، كذلك القلب. بس مع كل بقى الأحوال ديت، مع الشكر مع النعم ليه لباس بيلبسه، لباس الشكر، مع المحن، قال محن من الله يبتليه بها. الطبق الثاني أو الحال الثاني محن، الأحوال بتمر، وإحنا قلنا ثمانية تجري للعبد، محن من الله يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسليم. الصبر والتسليم، والصبر حبس، ثلاث أشياء، حبس النفس عن التسخط بالمقدور. بصوا يا جماعة، لو رضي القلب تكلم اللسان بالشكر والرضا. إذا رضي القلب، إن القلب يكون راضي عن إيه، فعشان كده يحبس النفس عن التسخط بالمقدور. والموبايل ضاع، والموبايل ضاع، ومش عارف ايه يا سيدي، ايه اللي حصل؟ الموبايل، وقاعد ندمان وضايع، خلاص قدر الله ما شاء فعل. ايوه بس هو ضاع، وفي الاخر يقول لك الحمد لله بس هو ضاع. ايه بقى حته اللسان ديت؟ انت بس بتضحك على نفسك، يعني بتخدر نفسك، ده اسمه تخدير. اشتغل على اللي جوه، لازم قلبك يكون راضي بهذا الامر. ولن يرضى، ولن يرضى، ولن يرضى إلا إذا عرف من الذي قدر عليه، إذا عرف رحمته، وعرف وده، وعرف جبره للقلوب، وعرف حكمته، وعرف حلمه، وعرف لطفه، وعرف شكره، وعرف رحمته، وهكذا. لازم وعرف حلمه، عارف كل حاجة عم بتعمل زي الطول، عم يبقى عارف كده إنه هو غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول. سبحان الله، المعنى ده ضروري. فيبقى حبس النفس عن التسخط بالمقدور. الحل عشان توصل لديت انك تعرف ربك كويس وتعيش مع الاسماء الله الحسنى، لانك عمرك ما هترضى بالمقدور وانت لا تعرف من قدر. وحبس تعرفه معرفة حقيقية، وحبس اللسان عن الشكوى. والفتوى ليست من الشكوى، حبس اللسان عن الشكوى، والفتوى ليست من الشكوى. هذا في الأصل إن حضرتك رفعت السماعة تستشير أحد أهل العلم، تقول والله أنا كنت بعد إذنكم أنا كنت عاوز عندي فتوى، وكنت محتاج إن في حد يعني يساعدني في الأمر دوت. هذا ليس من إيه؟ من الايه؟ من بث الشكوى باللسان للغاية. لكن بقى يقعد مع عمته، يقعد مع خالته، يقعد مع قريبه، يقعد مع مش عارف مجتمع، ويكتب على الجروبات ومش عارف ايه، ويشعر بالتعاسة، وبعدين مرة واحدة عارفين كده الناس كده الغامضة، يروح كاتب كده على الموقع التواصل، حسبي الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وكل الناس يقولوا طمنا عليك، طمنا عليك، طب بص خاص، بص خاص، بيبقى عنده لذة عجيبة إن الناس تكون قلقانة عليه. البص الثاني يروح كاتب كده ايه مش دايما لحد. البص الثالث ان شاء الله هتعدي. يا ابني انت بتكلم مين؟ لو بتكلم حد خاص روح ابعت له خاص، لكن قاعد تقلق ناس. كل ده في شخصيات عنده لذة عجيبة في هذا الباب. المشكلة مش في بقى، مشكلة ان هو بيدور في فلك خطأ نفسي اسمه الضحية. المشكلة بقى كمان ان ده واقع متلبس بحاجة اسمها حبس اللسان عن الشكوى، هو لم يتلبس بهذه العبادة. وحبس الجوارح عن المعصية، ده الصبر، كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر والعياذ بالله ونحو ذلك. يقول فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاث. طبعا الصبر والشكر والحاجات دي هتيجي بالتفصيل إذا أحيانا الله وقدر لنا الخير وكملنا يعني. قال فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، يعني استحالت أي تحولت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا، وصار المكروه محبوبا. فإن الله لم يبتليه ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. طب الكلام ده بقى يتحط فين؟ الكلام ده يا جماعة عاوز كده يعني انك لو تقدر تكتبه كده وتخليه يتفحر في القلب يتفحر، فإن الله لم يبتليه ليهلكه، لم يبتليه ليؤذيه أبدا حاشاه سبحانه وتعالى، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. سبحان الله، في بعض الناس كان شايف إن ربي إيه أكرما لما ربنا يفتح عليه، وش ولما يضيق عليه يقول له ربي أهانا، ربنا قال له كلا لا لا لا، الموضوع ده مش كده. فإن الله، السطر ده مهم جدا يا جماعة في التزكية، احنا هدفنا في السلسلة دي ان احنا نخرج بقواعد تزكية تحمي قلوبنا بتوفيق من ربنا جل وعلا، ان احنا نفهم التزكية صح بكلام سلف الأمة. قال فإن لله على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء. الله سبحانه وتعالى يختبرنا، الله يختبرنا. هذا الاختبار، الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم. الاختبار ده ممكن يجي لك في الخير، ممكن يجي لك في مال كتير، وممكن يجي لك في الفقر. يعني دلوقتي في واحد طبعا انا بحب قوي الاختبار بتاع الغنى، لان اختبار الفقر انا ما اقدرش عليه. يعني سال الله العفو والعافية، لانك انت مش عارف انت هتفشل فين. المال انت محتاج تجيب فيه 10 من 10 اختبار الغنى، ومحتاج تجيب في اختبار الفقر 10 من 10. فاوعى تكون تظن ان اختبارك في الغنى قد يكون سهل، لا، قد يتوهم ليك. هديك مثال معاصر عندنا في مصر دلوقتي بعد قانون الإزالة. انا اعرف ناس هتدفع بالثلاثة 4 مليون جنيه، وهو مش معاه منهم ربع المبلغ ده عشان يدفعه، وعنده أبراج وعنده. كان في قانون الإزالة قاعد جنبي واحد كده وبيسمع الخبر، فبيقول اللهم لك الحمد ما عنديش ولا شقة ملك، ساكن إيجار بستر الله، ماليش دعوة بحقيقة بالموضوع. فهو سبحان الله أهو فتنة، في ناس دخلوا فيها السجون، وفي ناس دخلوا فيها واتبهدلوا، ومعظم الأغنياء يعني اتبهدلوا في القانون ده. وادي واحد أهو شايف ان، فمش فكره دايما ان حضرتك هتنجح في الايه في الاختبار ده. مع كورونا الناس بدا يقول لك لا، وفي ناس والاموال بتقل والاقتصاد وكده، فانا هقلل الصداقات. اختبار يعني، انت دلوقتي في وقت الضعف الاقتصاد، وان الفقراء مش لاقيين ياكلوا، وان في ناس كتير تركت الشغل، وفي محلات كتير جدا وقفت، حضرتك جاي تقول انا هوقف الصدقه مش هتزود؟ انا هوقف الصدقة. ليه؟ حاجة كتير جدا، اصل المدارس غليت، وبالتالي انا هدفع اقساط، وبالتالي هقلل الصدقات. شفت الاختبار عامل ازاي؟ فما تظنش ان الاختبار بتاع الغنى سهل. يقول ان فان لله على العبد عبودية في الضراء كما له عبودية في السراء، وله عليه عبودية فيما يكره كما له عبودية فيما يحب. لله عليك عبودية فيما تكره، زي ما لي عبودية فيما تحب، صح؟ يقول وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. والشأن بقولك المحك كله فين؟ ابن القيم طبيب أشعة، طبيب تحليل، يقولك سيبك من الكلام ده، تعال بس أحللك. أنا كويس، تعال نحللك، هنطلع التحليل ونشوف عندك بقى الكرات البيضة عالية، هقولك كرات البيضة بقى عندك أمراض عالية، عندك عجب، عندك كبر، هنحللك وكل حاجة هتظهر. فبيقول لك إيه؟ ما تقوليش أنا كويس. يقول الشأن في إعطاء العبودية في المكاره، فبه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله. هنا المحك. يقول فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، صح؟ ده انت متنعنش وتقول اللهم انعشني، قاعد عمال تتوضى وتستمتع والدنيا حر، وانت بقى بتعمل بتوضى عبوديه، وفعلا انت بتتوضى عبوديه لله عشان تصلي. ومباشره زوجته الحسناء، يعني اتيان الاهل، يعني المراه الجميله التي يحبها عبوديه، ونفقته عليها وعلى نفسه وعياله عبوديه، صح؟ رايح فين؟ رايح كارفور، بتعمل ايه؟ والله رايح اتعبد، اجيب شوية لبس كده للاولاد والكلام ده كله. رايح فين؟ رايح ماكدونالدز. بتعمل ايه؟ الله اتعبد. عبودية؟ نعم عبودية. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك وضعها في حلال. يقول هذا ده كله عبودية. والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبادة عبودية. وترك المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية. ونفقته في الضراء، يعني في الضراء يعني في غلاء الأسعار، أنفق أنفق عليك. دايما خليها كده متعلقة على الخزنة واكتبها كده على المحفظة، أنفق أنفق عليك ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فمن كان عبدا لله في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي يتناوله قوله تعالى. شوف هيبدأ يتكلم في جوائز، هيتكلم في جائزتين. الجائزة الأولى هي جائزة الكفاية، بيقول لك اللي هيحقق الحاجات ديت، العبودية في المكروه والعبودية في المحبوب، فهذا يتناوله قوله أليس الله بكاف عبده. وفي القراءة الأخرى عبادة، كاف عبادة، وهم سواء لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع. قال فالكفاية التامة مع العبودية التامة، دي قاعدة، على قدر العبودية تكون الكفاية. على قدر العبودية تكون كي عاوز ربنا يكفيك، على قدر عبوديتك ليه لربك جل وعلا. والناقصة مع الناقصة، عبودية ناقصة كفاية ناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول لك أنا حاسس إن ربنا مش كافيني، نعمل إيه بقى؟ لا تلومن إلا نفسك. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال تعالى إن عبادك ليس لك عليهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الجائزة الأولى قلنا الكفاية، الجائزة الثانية الحفظ والرعاية والحماية من أخطر الأعداء وهو الشيطان. يقول ولما علم، شوف مداخل الشيطان، ولما علم عدو الله إبليس أن الله لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. شوف الهمة، عاوز ياخدهم كلهم إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. الحفظ، فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه الإحاطة والحفظ. عارفين كده كنف الطائر كده يعني عمل بجناحه كده وحفظ بابنه. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص، بيشبه الشيطان باللص لأنه يسرق الإيمان، كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لابد منه لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب. والله كلام ابن القيم ده غريب وعجيب، عاوز الواحد يقعد الجمعة الجاية ده انه يشرح، ربنا يرحمه. يقول وإن اغتال الشيطان أحد الناس، أحد المؤمنين، فهذا لابد منه. بقول لك ده كده كده هيحصل. ابن القيم ميزة السلف ان هم كانوا واقعيين، وميزة الشريعة يا جماعة، الشريعة أتت تتناسب مع واقع الناس، واقع الحياة. الناس دي مش عايشة في برج عاجي كده وخلاص. يقول لك لا لا، انت لابد هتقع. في ناس بيتعامل مع نفسه كده هو ما ينفعش يقع. ليه ان شاء الله؟ لا هتقع. ليه؟ لان العبد قد بلي بثلاثة اشياء، بالغفلة والشهوة والغضب. انت عندك ثلاث حاجات راشقة معاك خلاص. بالغفلة، انه لا يغان على قلبي. من قائل هذا الكلام؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يغان يعني يحدث لي بعض الأشياء خلاف الأولى فأستغفر الله. ففي غفلة، ولذلك الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده ولا تكن من الغافلين. والشهوة مال بقى لحب الخير، يعني كلنا بنحب الخير حبا جما، حب الخير لشديد، فالشهوة المال الجنس الشهوة عموما بقى. الغضب عشان كده قال له النبي صلى الله عليه وسلم الغضب للأسف الغضب ملاك كل شر، ولذلك قال النبي للصحابي قال له لا تغضب 3 مرات. يقول شيخ الإسلام ودخوله أي دخول الشيطان على العبد من هذه الأبواب 3 بيخش لك دايما، إما من باب شهوة أو من باب السرحان وانت سرحان وغافل، أو من باب الغضب. إيه ده انت هتسيبه ولا ايه؟ شايف ده بيبرق لك، ده ناقص يوم يضربك، انا حاسس كده ان هو يضربك. لا فعلا حاسس ان هو هيقوم يضربك، لا قوم له انت قبل ما يقوم لك. ودي كانت احد الفراسة الفراسة اللي ربنا حبى بها العالم الذي افتى قاتل 99 القاتل 100، قال له لا اتحرك سيب مكانك. ليه؟ لان احد الحاجات ان وانت قاعد كده في امان الله وتائب يروح واحد ايه قايل لك كلمه ملهاش لازمه، انت تعمل لي فيها شيخ والله ولا تبت والله، فيروح لك شفت ده اه ده كان بيعمل لك 1000 حساب عما كان بيعدي، ما كانش بيعدي اصلا من الحي ده، ده كان بيعدي من قريه تانية، دلوقتي عادي عيني عينك كده بيعدي ده وبيطرطش عليك ميه كمان. فيجي الشيطان يخش له من باب الغضب، فالعالم قال له انت لازم تطلع خالص عن كل المثيرات. شيخ الاسلام الواقعي ابن القيم يقول ولو احترز العبد ما احترز فلابد له من غفله، لابد له من شهوة، لابد له من غضب. وبعدين حب يهديك فقال لك وقد كان آدم أبو البشر، في حد كده بقى يقول لك من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيما أوقعه فيه، فما الظن بفراشة الحلم. يعني بالظن بفراشة الحلم، فراشة الحلم يعني انتوا عارفين الفراش لا صبر ليه على الضوء صح؟ ولا حلم ما بيفكرش اصلا يشوف ضوء يروح جاي عليه على طول، طب الضوء ده ولعة وما فيش اصلا اي حاجة. فيضرب مثال فين؟ ان في الخفة وعدم الصبر. يقول فما الظن بفراشة الحلم اللي ما عنده ابن القيم اديب، ومن عقله في جنب عقل ابيه كتفلة في بحر. طب ان شاء الله انت هتعمل ايه بقى؟ عشان كده من شابه أباه فما ظلم. قال ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا غيلة على غرة وغفلة فيوقعه. انتوا حاسين ابن القيم بيعمل حاجة في الأذكار؟ يعني كل الكلام ده ليه علاقة بالأذكار؟ يعني دلوقتي معلش يعني انت قايل لنا هنتكلم عن الأذكار، ايه علاقة الكلام ده بالأذكار؟ هو الراجل ده واخدنا على فين؟ يا عم ما تقول لنا عم الذكر تقول سبحان الله معناها كذا واستغفر الله يعني معناها كذا والمعنى، ما تقول لنا الموضوع رايح فين وجاي منين ونخلص، انت ليه واخدني كده بالراحة كده وقاعد تكلمني والكلام ده؟ ابن القيم بيعلمك حروف التزكية عشان بعد كده تعرف تعمل الجمل، عارف ألف باء تاء كده هو بيعلمك الحروف بتاعة التزكية، لأن بيقولك أي حاجة هنعلمها لك وانت مش عارف الحروف هتكون أعجمي، فانت لازم تفهم الفكره اصلا جايه منين، لازم تفهم اللغه، عارفين الجهاز بيشتغل ازاي، فانت لازم تعرف لغه البرمجه، اللغه بتاعت المنطق، لغه اللوجيك، البرمجه دي شغاله ازاي، نفس الكلام القلب ده شغال ازاي اصلا، حياتك شغاله ازاي. فهو بيلعب على الحته دي. قال ولكن عدو الله لا يخلص الى المؤمن الا غيله على غره وغفله فيوقعه ويظن أنه لا يستقيل ربه بعدها، يعني لا يرجع إلى ربه ولا يطلب منه التوبة، وأن تلك الواقعة قد اجتاحته وأهلكته، وفضل الله ورحمته وعفوه ومغفرته من وراء ذلك كله. يقول فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة. ركزوا عشان الكلام ده لو فهمتوه هنوقف الدرس، مش فهمتوه هنكمل. يقول فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له بابا من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار، الله أكبر، والاستغاثة به وصدق اللجئ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله شيطان يا ليتني تركته ولم أوقعه. ده الذنب المثاب، عارف ذنب علم ينتفع به، هو كده سبحان الله عشان كده ابن القيم برضو ليه كلام ان الانسان احيانا الذنب يدله على الله، ان ذنبك هو اللي يدلك على الله. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. هو بيقول ان يظل نادم ومنكسر والكلام ده، بس خلي بالكو مش يظل نادم ومنكسر وقاعد، لا، الحاجات دي يا جماعة مش بتقعدني، الحاجات دي بتشغلني، يعني ده البنزين اللي بيحركني. يعني لو ندمك عن الذنب بنزين بيخليك بتجري، فده كلام جميل. اما ندمك موقفك، ده مش الندم المطلوب شرعا، ولا دي التوبة المطلوبة شرعا اصلا. الموضوع ده يا جماعة، المعيار ده مهم جدا جدا، لان في ناس كتير فاكرة انه هو في دايرة الندم بتاع الذنب وبتاع التوبة، وان هو بقى بيستغفر ربنا وكده. لا، الندم ده لازم يكون البنزين، وكل عما يكون الندم ده بنزين نظيف كل عما هتجري على الطريق احسن. فاللي بيحط 95 وبيملى البنزين على الاخر بيتحرك اكتر، وتلاقي الدنيا جميلة، وطول عما بيقطع طريق خلاص، لان الحسنات يذهبن السيئات، والكلام ده مهم جدا ان الانسان يفهمه. فبيقول ان الشيطان بيوصل لدرجة يقولك حتى يقول عدو الله الشيطان يا ليتني تركته ولو موقع. ويقول هذا معنى قول بعض السلف إن العبد لا يعمل الذنب يدخل به الجنة. يعني ممكن واحد يعمل الذنب ويدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا كيف؟ قال يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه أمام عينه مركز فيه، خائفا منه، مشفقا، وجلا، باكيا، ناديا، نادما، مستحيا من ربه، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، بشرط ألا يقعده عن العمل كما قلت، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة، بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخول الجنة، ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه، يا رب سلم سلم. عشان كده كان من أوائل الدعوة لا تمنن تستكثر، من أول الرسائل للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا رباه عليه، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا لا لا لا لا لا لا, لا تمنوا علي. سبحان الله. يقول فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه، صمت رمضان، أنا قمت الليل، أنا حفظت القرآن، أنا اديت كم درس، أنا أكتر واحد بتعب، أنا طلعت فلوس، أنا مش عارف إيه. وخلي بالكو بلاش الأمهات تقع في الفخ ده والأباء، لأن كتير بيقع في الحتة ديت، وليل نهار بيعني بيسمع أولاده هذه الدباجة. قال ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاك، نسأل الله العفو والعافية. يقول شوفوا الكلام اللي جاي ده يا جماعة، يعني معرف يعني أغلى من الذهب بكتير. يقول فإذا أراد الله بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر، يعمل الأمر ده يكسره به، ياه الله أكبر، ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه. اسألوا المنتكسين، انت كنت ممكن تقع في الذنب ده؟ يقولك مستحيل، كان الذنب ده بالذات عمري ما أقع فيه. يأمر بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، يخليك صغير أوي عند نفسك. وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخزلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق، ده إجماع أهل التزكية، ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخزلان أن يكلك الله إلى نفسك. سبحان الله، كم من مستدرج بالنعم، كم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، قاعد يستدرج، يستدرجه الله سبحانه وتعالى. كم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الجهال عليه، مغرور بقضاء الله حوائجه وستره عليه. كم من مفتون بثناء الناس عليه، نسأل الله السلامة. كل هذه عقوبات وإهانات ويظن الجاهل أنها كرامة. النبي قال لفاطمة، أوصاها إذا أصبحت وأمست أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. شوف ابن القيم كان بيتكلم في منزلة المحاسبة في المدارج، فبيقول إيه؟ يقول يعني في بيشرح كلمة وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. الناس اللي والله الجملة دي لو حد يعني لو الناس عملت بيها اللي تلاقوا كتير، تلاقوا مواقع التواصل دي كأن الملائكة تحضرها بعد كده لو الناس عملت بأثر زي ده. قال بعد ما ذكر يعني قال ويحتمل أن يريد أن معنى الكلمة دي يعني أن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه، أن تعييرك لأخيك بالذنب أعظم من ذنبه وأشد من معصيته. ليه بقى؟ شوفوا في المدارك بيقوله لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها، عشان أنت شايف نفسك، والمنادات عليها بالبراءة من الذنب. يعني أنت كأنك بتقول إن الذنب ده الظاهر ده أنا مش واقع فيه ومش عارف فيه والكلام ده كله، فكأنك بتثني عليها. وأن أخاك باء به ولعل كسرته بذنبه. شوفوا الكلام اللي موافق للكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي فين؟ في الوابل. يقول ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الزلة والخضوع. ركزوا ركزوا ركزوا، الكلام ده يا جماعة والله يعني كلام لو هينفع عشان تسمعوه تدفعوا فلوس ولا تدفعوا ذهب مش هيكون كتير. يقول وما أحدث له من الزلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة. الدعوة اللي هو الادعاء، ادعاء النفس، مقامات الزهد والحب والجهاد والعلم، فاكر نفسه عالم كده يعني. يقول والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب. لعل الكلام ده أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكبرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. قاعد بقى شايف بقى والنين هو معاه ومش معانا، وكل شوية يحكي القصة بتاعة أخوه اللي وقع فيها. يقول فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله. شفتوا كلام ابن القيم اللي من شوية بيقولك أن الحسنة ديت لعلها تدخلك الجنة؟ يقول فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أقرب هذا المدل على طاعته من مقت الله، فذنب تزل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. عادي يعني كأنك دلال، يعني عارف واحد بيدل الناس على السلعة، فقاعد يعني الناس اللي مقصرة وبتاع ومش عارف ايه، وقاعد مرضي يتكلم على القيام عشان ده يعني بتقيم يعني، ولا القراءة ضبط القراءة وضبط التجويد عشان انت كده يعني. يقول فذنب تزل به لديه، ذنب يكسرك لله أحب إليه من طاعة تدل بها عليها، تكون مشهور بها. وإنك إن مشهور بها شهرة أنت تطلبها لا قيلت لك، وإنك إن أن تبيت نائما وتصبح نادما، مضيع قيام الليل، خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل. يا ربي سلم سلم. وإنك أن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. وبعض الناس فاكر أنه عم بيبكي أي كده خلاص أنه هو كده حاجة كبيرة يعني والناس كلها شايفاه طاعة. لا، ده أنت ممكن تكون بتبكي عشان الناس شايفاك يعني، عشان تقول لهم ما شاء الله شفتوا الخشوع بقى، شفتوا أنا القرآن ما بقدرش قدامه، أنا عم أجي أقرأ القرآن ما بقدرش أمسك قلبي. هي دي المعنى اللي أنت عاوز توصله. وصل يا سيدي. وأن تبكي وأنت خير من أن تبكي وأنت. يقول وأنين المذنبين أحب إليه إلى الله من زجل المسبحين المدلين أي المعجبين يعني. ولعل الله، احفظوها جيدا ولا تنسوا هذه الكلمة الآتية، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. تاني، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر. كلام نفيس جدا جدا جدا، نسأل الله أن يرزقنا من فضله. تالله ما نفعه عند معصيته عز اسجد لآدم، ولا شرف وعلم آدم، ولا خصيصة لما خلقت بيدي، ولا فخر ونفخت فيه من روحي، إنما انتفع بذل ربنا ظلمنا أنفسنا. ده اللي عدى آدم وده اللي نفعه. يقول فالعارف سائر إلى الله بين هذين الجناحين، العارف بالله، فاكرين العالم بالله، لا يمكنه أن يسير إلا بهما زي الطائر، فمن فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه. أنت الطائر، الإنسان عامل زي الطائر، ده مثال عبقري قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الإنسان زي الطائر، رأسه الحب والجناحين جناح الخوف وجناح الرجاء، كده يقدر يطير في سماء الإيمان أبدا، على طول الأبد يقدر يطير طول ما هو عايش. لكن الحب يخليه عايش لكن ما يطيرش، لازم يطير بجناح الخوف والرجاء، الاثنين دول يخلوه يطير، وطول ما يشتغلوا يطلع أعلى، طول ما يشتغلوا يطلع أعلى وأعلى وأعلى. طب لو زود جانب الخوف هيكون زي إن في دراع شغال ودراع مش شغال، هيضعف ويبدأ يقع يقرب من السقوط. الطائر عشان يحلق لازم الجناحين يشتغلوا بنفس القوة وبنفس الكفاءة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. الكلام ده يا جماعة بيتشرح في كتب، السطر ده اللي ابن تيمية قاله ده بيتفك كده، واحد عاوز يشرحه يروح جايب كتاب يشرحه، السطر البسيط خالص بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. حتى ابن القيم لما ذكر أركان المحاسبة عدها، قال له تقايس، أول ركن من أركان المحاسبة أن تقايس بين نعمته عليك وجنايتك. يقول وهذا معنى قوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. مطالعة الجناية أهو صح؟ أبوء لك بنعمتك علي، أدي مشاهدة المنة، وأبوء بذنبي، مطالعة عيب النفس، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فجمع في قوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. شفتوا السلف الصالح ما بيقولوا كلمة مش جايبينها كده، ده منطلق وانعكاس لوحي رسول الله. فمشاهدة المنة توجب له المحبة، القاعدة بتقول أن الحب ينبت على حافات المنن، يعني الحافة بتاعة المنن استحضار المنن ينبت الحب. يقول فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان، ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى لنفسه إلا مفلسة. يا سلام على الكلام اللي جاي ونختم به. قال وأقرب باب عجزي كنزي، شوفوا، وأقرب باب دخل منه العبد على الله باب الإفلاس. لازم تعلن إفلاسك وأن تسير على بساط الافتقار بقلب لا يرى إلا الانكسار. وأقرب باب دخل منه العبد على الله باب الإفلاس. بيقول لك إحنا، كان ابن القيم بيقول إن الناس، وجد الناس زحمة، زحام على أبواب الله سبحانه وتعالى. واحد باب الصلاة زحمة، باب النوافل زحمة، باب الصيام زحمة. بيقول إلا في باب لما دخلته وجدته فارغا، فدخلت مسرعا. إيه هو الباب ده؟ باب الافتقار، ما فيش حد واقف فيه، باب فاضي، الدنيا فاضية خالص، عاوز تخش خش من هنا. وأقرب باب، إنما الصدقات للفقراء، وأقرب باب دخل منه العبد على الله باب الإفلاس. فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما. حالا يعني أحيانا أنا بفوق كده ويكون لي طلعات، يعني مثلا مرة في الشهر كده بلاقي نفسي قرأت مثلا، ختمت القرآن في قيام كده، فده اسمه حال مش بعمله على طول. المقام ده يعني حاجة ثابتة بقى، يوميا بقول الأذكار، بستغفر ربنا 1000 مرة كده. فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به، عملي بقى ومش عملي، وبرنامجي وقناتي وموقعي وصفحتي، ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض، دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه، حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع، وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك، وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله سبحانه وتعالى عليه ويتداركه برحمته، فإن في القلب فاقة لا يسدها إلا الحب والأنس والشوق إلى الله. يقول قعدة: ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. الدعوة للدعاء، إن الإنسان يدعي إنه عابد، يدعي إنه ملتزم، يدعي باللسان وأعماله تكذب ذلك. يقول: مدار العبودية على قاعدتين، والعبودية مدارها على قاعدتين هم أصلها: حب كامل وذل تام. إنك تكون بتحب أوي أوي، بلغت المنتهى في الحب وفي الذل. ومنشأ هذين الأصلين عن زينك الأصلين المتقدمين، وهم مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله على هذين الأصلين، لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله. شفت الألفاظ النبوية؟ ينعشه الله، اللهم أنعشنا، ده دعاء من أدعية النبي. وما أسرع ما ينعشه الله ويجبره ويتداركه برحمته. أسأل الله أن يرحم ابن القيم. إذا قرأت هذا الكلام لا يسعك إلا أن تدعو لهذا الرجل، وتعلم أن الكبار كبار، وأن هؤلاء ما خلد الله ذكرهم إلا لنفاسة ما قالوه وما فعلوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياهم، ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.